Esse narratório é o Boba. انتهى صاحبتها من 106 داري معاه بداية واحدة هذه ثانية داري معاه جارجع كل يوم تشبهها ولما دارت وسط الكورس ما زالت هدرس مش ما زالت بداية في البداية ما زالت هدرس في الدنيا هاي ان شاء الله وصلتك الرسالة وخير هاي كولو بوما كلمة كولو بوما لما تجي تترجمها هي كونجينيتال تريانجولار ديفيكت بالليبي ما دامها كونجينيتال معناها شخص جاب شيني باع تريانجولار ديفيكت معناها جزء من الحاجه ما هناش وشين شكل الجزء اللي ما هناش دقيقة هي الدائرة اللي تشبه فيها اللينس لما اللينس الجزء هو ما نلقاش نفقده الجزء هذا كأنه شكله زي شيني زي المثلث في ناس لما ينجابوا يسايح الجزء اللوطي بتاع اللينس ما نلقاش بالشكل هو معناها كان انا عندي حاجه جزء من الحاجه ما هناش وشكلها تقريبيا شو بيكون؟ ترينجلر شو بتسماها اللقطه هذه؟ سماها لينس كولو بوما شو معناها لينس كولو بوما؟ جزء من اللينس هذا لينس كولو بوما لينس كروبوما معناها جزء من اللينس معناها شو شكل الجزء اللي ما هناش؟ ترايكولا ترى دكتورة انت نسألك ولا واحدة تدري دكتورة تشبه للرسمة هي انت هذا ما تدريش هي هذا شيني ايس وهذا مني يوبن عارفك بتقولي لي حيل لينس هذا شكلها بلبة كترك بارك الله فيك بح. ولو تركز شوية ترك ادويش حد لما جيت تشبه عليه تحسي كأن هذه الحاشية بتاع اللينس ولا؟ لكن الحاشية هذه راوند ولا ستريت؟ ماشية مستقيمة ولا دوسة تجويز؟ ستريت دكتور لو لقيت الحاشية لقيتها هيك دايرة هيك قولي صوت لكسيشن وانت صح لكن لما تلقاها ستريت بالشكل هو هيك مستقيمة معناها الجزء هذا خيرة مهناش معناها هذا شي بتكون لينس كولوبوم مش واضحة دقيقة ما يدو حد معاك شوف الرسمة هذه اللي بنكبرها هذا القهوي هو هذا مين هو؟ ايس وهذا مين هو؟ يوبي والبيضه هذه مين؟ لينس وفيها كترك لكن قول لي يا دكتور لما جيت تشبح هنا تحس كان اللينس هنا خط ولا؟ تعرف لو لقيتها بدايه هيك تكويسه اقول لي هذه الايدج بتاع اللينس متحركه لكن لما تلقاها ستريت بالشكل هو معناها اللينس ناقصه جزء هنا معناها هذه شو اسمها؟ لينس شيني كولوبوم اللي تلخبط معاي نقول لك تعالي اشبحي للرسمه يا تو هذه احسن صوره لشني للصب لاكسيشن شوف معاي كلكم انا تو لما تجي تشبحي للرسمه هي الحاشيه ستريت هيك ولا راوند هذه للصب لاكسيشن لكن لما تلقاها ستريت هيك معناها الجزء هو خيره ما هناش والجزء هذا تقريبيا شنو شكله تراينجولر معناها هذا شو بتكون لنشني وصلت الرسالة لما تلقي الحاشية بتاع اللينز شكلها زي الدائرة نص دائرة هذه سب لاكسيشن لكن لما تلقاها ستريت معناها في جزء من اللينز ما هناش وشكلها تقريبية شنو شكلها هو؟ تراينجولر معناها هذه شنو اسمها لينز كولوبوما كلمة كولوبوما كونجينيتال معناها ات بيرت تراينجولر ديفيكت معناها جزء من الحاجة ما هناش وشنو شكلها؟ تراينجولر وصلت يا جربي تعال يا جربي باش رايك فيها يا جربي؟ هذا شنو يا جربي؟ ايس هذا مني؟ بيوبل فليش واحد الحاشية هي؟ الحاشية هذه شنو تحسها خيرها ماشية؟ ستريت معناها في جزء من اللينس ما هناش شنو شكله؟ أوضح صورة أوضح صورة أهي بعد هي معاش في دور لما جيت تشبح هنا هذا القهوي الايس وهذا الدائري البيوبل البيضه هذه شنو؟ لينز للوهله الاولى لما تشبح شو بتقول؟ سبلكسيشن اعتقادا منك ان هذه الايدج بتاع اللينز ولا لكن احنا نعرف الايدج بتاع اللينز بتكون شنو؟ راو، لكن هذه خيرها ستريت. لما تلقاها ستريت خط مستقيم معناها في حاجة كونجينيتال. شنو هو الحاجة الكونجينيتال؟ هي أي حاجة تلقاها ناقصة من الحاجة الأساسية وشكلها تقريبيا تريانجولا معناها شيني كولوبوما. بالليبي اللنسة هي اللي تشبحوا فيها شكلها هيك بالطريقة هي. شنو ناقصها؟ ناقصها القطية بتاعتها اللي هو شكلها تقريبيا شو بيكون؟ تريانجولا. لما تلقي حاجة ناقصة شكل زي المثلث شو بتسماها؟ لقطة هي كولوبوما. هذه شنو اسمها؟ كولوبوما. هذه في دكتورة كويسة في التلفزيون الألماني ما غير ذكر اسمها، هي اسمعك مش اللي هي كويس، انا اخذها كويس حتى تقول لي اسمه قول دكتوره هاني كويس وزين تمام. هذا شفتها السلايد هي تجيبها لك في الامتحان تقول لك هذه شنو؟ كل الطلبه يقولوا لين السبلكسيشن لين السبلكسيشن. ركزي، السبلكسيشن الحاجه شو بتكون؟ راو. لكن لما تلقاها ستريت في جزء ناقص من اللينز. شنو اسمها اللقطه هذه؟ لينز كولوبوما. وللعلم اللينز كولوبوما باش ما تتلخبطيش عاده تكون سوبيريور ولا انفيريو ولا ميدل ولا لاترال. ديما الكولوبوما شنو تكون؟ فير. باي باي لينز، تعالوا لي للسكلير هاي.